بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. درسنا اليوم هو الدرس التاسع من سلسلة شرح ألفية ابن مالك في النحو والصرف، وفيها نأخذ باب العلم. يقول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: العلم اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقا وقرن وعدن ولاحق وشذقم وهيلة وواشق، واسما أتى وكنية ولقبا، وأخرا ذا إن سواه صحبا، وإن يكونا مفردين فأضف حتما، وإلا أتبع الذي ردف. ومنه منقول كفضل وأسد، وذو ارتجال كسعاد وأدد، وجملة وما بمزج ركبا، ذا إن بغير ويه تم أعربا أو أعربا، وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة، ووضعوا لبعض لجنات علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم، من ذاك أم عريط للعقرب، وهكذا ثعالة للثعلب، ومثله برة للمبرة، كذا فجار علم للفجرة. العلم هذا هو القسم الثاني من أقسام المعارف، والقسم الأول هو الضمائر. والعلم يقسمه النحاة إلى قسمين اثنين: علم الشخص أو العلم الشخصي، وعلم الجنس أو العلم الجنسي. وسيذكر الناظم العلم الشخصي أولا، ثم في آخر هذا الباب سيذكر العلم الجنسي أو علم الجنس. فعلم الشخص يبدأ بتعريفه بقوله: اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقة. أي تقدير الكلام في هذا البيت: العلم هذا هو علمه، هذا هو المبتدأ، وهو مبتدأ مؤخر. وقوله اسم هذا هو الخبر المقدم. ويجوز العكس أيضا، بأن يجعل العلم هو الخبر ويكون اسم مبتدأ. وعلى كل حال فالمقصود واضح، وهو أن العلم أي علم الشخص هو اسم يعين مسماه مطلقا. فقوله في التعريف اسم أخرج بذلك ما ليس اسما، وهو الفعل والحرف، ولكن هذا الجنس يشمل النكرة والمعرفة، فيحتاج إلى إخراج النكرة، لأن العلم من أنواع المعارف. فلذلك قال بعده: يعين المسمى. فهذا القيد أخرج النكرة. لما؟ لأن النكرة لا تعين مسماها، وهي تدل على شيء غير معين. حين تقول رجل، هذه نكرة، هذا اسم يدل على ما هو شائع في جنسه ولا يعين مسمى مخصوصا. فإذا اسم يعين المسمى، هنا تدخل المعارف كلها، فيحتاج إلى إخراج المعارف الأخرى، وذلك بقوله مطلقا. ومعنى قوله مطلقا أي بغير قرينة، فالعلم يعين المسمى بمجرد الوضع أو بالغلبة وبدون قرينة، بخلاف غيره من المعارف فإنها لا تعين مسماها إلا بقرينة، وتكون هذه القرينة لفظية أو معنوية. فمثال القرينة اللفظية ال فمثال القرينة اللفظية ال حين تقول مثلا جاء الرجل، فال هذه قرينة لفظية حولت الاسم من كونه نكرة إلى كونه معرفة. ويدخل في هذا الباب أيضا، أي في باب القرينة اللفظية، صلة الموصول، صلة الموصول على ما سيأتي بيانه في الباب الذي بعده، كقولك مثلا جاء الذي أكرمني، فحين تقول جاء الذي هكذا وتقف هنا لا يوجد تعيين، لكن حين تأتي بالصلة جاء الذي أكرمني، هذه الجملة وتسمى صلة الموصول تعين المسمى وهي قرينة لفظية. وأما القرائن المعنوية فكما في اسم الإشارة مثلا، فحين تقول عفوا في الضمائر القرينة المعنوية كما في الضمائر، كقولك مثلا أنا، فهذا يعين المسمى ولكن بقرينة الحضور، ومثله أنت، ومثله هو وهي، فهذان الضميران يعينان المسمى بقرينة الغيبة، مفهوم؟ فهذه القرينة المعنوية التي هي الحضور أو الغيبة هي التي تعين المسمى. ويضيف آخرون إلى جانب القرائن الإشارات كما في أسماء الإشارة، فاسم الإشارة يعين مسماه ولكن بقرينة إشارة، سواء أكانت حسية أو معنوية. فالإشارة الحسية هي التي نراها، كقولك مثلا هذا رجل مثلا، فهذا اسم إشارة وهو معين، يعين المسمى، ولكن بأي شيء عين؟ بإشارتك نحو الرجل، هذا رجل كريم، فتشير بيدك مثلا نحو ذلك الرجل، بهذه القرينة بهذه الإشارة الحسية يتعين المسمى. وقد تكون معنوية في الأشياء التي لا يشار إليها وهي المعاني، وهي المعاني، وهذا أمر كثير جدا، كقولك هذا مذهب حسن، أو ذاك مثلا قول صالح أو نحو ذلك. هذه أمور المعاني لا توجد فيها إشارة حسية ولكنها إشارة معنوية. المقصود عندنا أن العلم هو الذي يعين المسمى مطلقا، أي بغير شيء من هذا كله، لا من قرينة لفظية ولا من قرينة معنوية ولا من إشارة حسية ولا من إشارة معنوية. هذا معنى قولك اسم يعين المسمى مطلقا. طيب علمه، طيب هذه الأعلام يدخل فيها أنواع، فتوضع الأعلام للإشارة إلى أو لتعيين أفراد البشر كقولك مثلا زيد ومحمد ونحو ذلك، وقد توضع الأعلام لأفراد المألوفات من الحيوانات، يعني الحيوانات الأليفة كلاحق وشذقن كما سيأتي، وقد توضع لأسماء البلاد والقبائل ونحو ذلك كمثلا تميم وكهوازن وقريش، هذه في القبائل. وفي البلدان الأمر فيها كثير جدا كمكة ودمشق ونحو ذلك، فهذه كلها أنواع للأعلام. لذلك مثل الناظم هنا بأعلام البشر وغيرها إشارة إلى أن العلم لا يختص بكونه يعين أفراد الناس أو أفراد البشر. فقال كجعفر، وجعفر هذا علم شخص، وهو في الأصل في أصل معناه هو النهر الصغير، لكن هذا علم شخص. وخرنق هذه علم امرأة، جعفر علم رجل وخرنق علم امرأة، وبعضهم يجعلها ب يعني بفتح النون. ومن النساء المشهورات بهذا الاسم أخت طرفة بن العبد الشاعر المشهور، واسمها خرنق بنت هفان، وهي شاعرة أيضا ولها ديوان شعر صغير دويوين. وأيضا قرن، وقرن هذه علم قبيلة، وإليها ينسب التابعي المعروف أويس رحمه الله ورضي عنه. وعدن هذا معروف علم على بلد في اليمن. ولاحق هذا علم فرس، واشتهر فرس لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه اسمه لاحق. وشذقم بالذال المعجمة، وبعضهم أيضا يرويه بالدال المهملة، هذا علم جمل، وفي التاريخ يعرف شذقم على أنه اسم فحل من الإبل كان للملك النعمان بن المنذر. وهيلة علم شاة. وواشق علم كلب. فأنت ترى أن هذه الأمثلة التي ذكر الناظم هنا تحيط بأقسام علم الجنس، علم الشخص التي أشرنا إليها من قبل، مفهوم؟ فذكر علم الرجل وعلم المرأة وعلم القبيلة وعلم البلد، ثم بعد ذلك ذكر أعلام الحيوانات الأليفة، الفرس والجمل والشاة والكلب. نعم. بعد هذا نحتاج إلى معرفة أقسام العلم. فقال واسما أتى وكنية ولقب وأخرا ذا إن سواه صاحبا. معنى هذا الكلام أن العلم ينقسم إلى أقسام ثلاثة: الاسم والكنية واللقب. فالاسم هذا هو الذي يميز الذات أو يطلق على الذات في الأصل، والكنية هو ما يصدر بلفظ أب أو أم، مثال الاسم زيد وعمر ومحمد، ومثال الكنية أبو حفص وأبو لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الثالث اللقب، وهذا هو العلم الذي يطلق على الذات ويشعر بمدح أو ذم، يشعر بمدح أو ذم. فمثال ما يشعر بمدح الصديق لقب أبي بكر رضي الله عنه، والفاروق لقب أبي حفص عمر رضي الله عنه. وهذه الألقاب التي عرفت عن المتأخرين أو عن الخلفاء العباسيين ومن بعدهم كالمأمون والرشيد ونحو ذلك، هذه كلها ألقاب تفيد معنى ماذا؟ معنى المدح. وهنالك ألقاب تفيد معنى الذم، كأنف الناقة مثلا، وهو لقب مشهور لقبيلة، وسبب تلقيب القبيلة بذلك أن أبا هذه القبيلة التي تنسب إليه كان مع والده، ووالده ذبح ناقة وقسمها بين نسائه، فأرسلت أم هذا الرجل، أم أنف الناقة، أرسلته إلى أبيه، فلما ذهب لم يبق له شيء إلا رأس الناقة، فجاء به، يعني أدخل يده في أنف الناقة وجره، فلقب بذلك، وصار أولاده من بعده وقبيلته تسمى أنف الناقة، فكانوا يتأذون من هذا اللقب ويغضبون منه، إلى أن أضافوا الحطيئة الشاعر المشهور يعني مدحهم، وكان مما قاله فيهم: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنب. فكانوا بعد ذلك يفرحون بهذا اللقب، لكن في الأصل هذا لقب ذم، ومثله ألقاب كثيرة يذم بها بعض الناس. جيد، إذن الآن ميزنا بين الاسم والكنية واللقب. من جهة النحو الذي نريد معرفته هو إذا اجتمع الاسم واللقب والكنية فكيف نفعل. هنا صور: الصورة الأولى إذا اجتمع الاسم مع اللقب، هنا يجب أن نؤخر اللقب عن الاسم، فنقول مثلا: قال عمر الفاروق، وقال مثلا يعني ألقاب من هذا النوع كثير. على كل حال كنت أود أن أقول أبو بكر الصديق، لكن أبو بكر مختلف، هل هذه كنيته أم اسمه، ومن جعل هذه كنيته قال اسمه عتيق. على كل حال المقصود أن الاسم إذا اجتمع مع اللقب يؤخر اللقب، هذا الأصل. لما؟ من جهة المعنى قالوا: لأن اللقب في مقام الوصف، في مقام الوصف، والأصل أن يتأخر الوصف عن الموصوف، هذه القاعدة عند النحاة، لأن قلنا إن اللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم، فهو في مقام الوصف. هنا نقول فلان صديق، لقبه الصديق، هذا وصف له بالمبالغة في الصدق ونحو ذلك، فلأجل هذا يؤخر اللقب عن الاسم. ولكن أجازوا في بعض الأحيان أن يتقدم اللقب على الاسم، أجازوا ذلك على سبيل القلة، وشاهده في الشعر قول الشاعر: بأن ذا الكلب عمرا خيرهم حسبا، ببطن شريان يعوي حوله الذيب. والشاهد فيه قوله: بأن ذا الكلب عمرا، فقدم اللقب وهو ذا الكلب على الاسم وهو عمر، وهذا مخالف للأصل، مفهوم؟ نعم. وقلنا الأصل هو تقديم الاسم على اللقب، والاسم كما عرفناه من قبل هو ما يدل على الذات بخلاف اللقب، فإنه يدل على الذات ويدل مع ذلك على وصف، هو وصف مدح أو وصف ذم كما سبق. فإذا أتينا باللقب قبل الاسم فإننا حينئذ أتينا بما يدل على الذات مع زيادة، وهي زيادة دلالته على وصف المدح أو الذم. فإتياننا بعد ذلك بالاسم يصبح غير ذي فائدة، لأن الاسم لا يدل إلا على الذات وحدها. لكن كما ذكرت هذا جائز على سبيل القلة، خاصة إذا كان اللقب أشهر من الاسم. ومثاله أيضا قول الشاعر: أنا ابن مزيق يا عمرو، وجدي أبوه عامر ماء السماء. الشاهد قوله: أنا ابن مزيق يا عمرو. مزيق يا لقب، وعمر اسم، وقدم اللقب على الاسم. وفي الشطر الثاني قال: وجدي أبوه عامر ماء السماء. عامر اسم وماء السماء لقب، فجاء به على الأصل. فجمع هذا البيت بين الصورتين القليلة التي هي تقديم اللقب على الاسم، والكثيرة المضطردة التي هي بعكس ذلك تقديم الاسم على اللقب. إذن هذه الصورة الأولى: اجتماع الاسم مع اللقب. الصورة الثانية هي اجتماع الاسم مع الكنية. قالوا: إذا اجتمع الاسم مع الكنية فأنت بالخيار، يمكنك أن تقدم الاسم ويمكنك أن تقدم الكنية. فتقول مثلا: قال عمر أبو حفص، أو قال أبو حفص عمر، ولا إشكال. والصورة الثالثة هي إذا اجتمع اللقب مع الكنية، حينئذ الجمهور، جمهور النحاة، يجعلون هذه الصورة الثالثة مثل الصورة الثانية، بمعنى يقولون: أنت أيضا بالخيار. فتقول: قال الفاروق أبو حفص، أو قال أبو حفص الفاروق، أنت بالخيار. جيد، هذا مذهب جمهور النحاة. فقول الناظم إذن: وأخرا ذا إن سواه صاحبا، أخرا ذا إن سواه صاحبا، معنى ذلك أنه يجب تأخير اللقب إذا صاحب سواه. وأخرا ذا، ذا اسم إشارة يرجع إلى اللقب، وقوله سواه الضمير يرجع إلى ما يعني سوى، عفوا الضمير هو راجع إلى اللقب. سوى اللقب يشمل الاسم والكنية. وعليه فإذا أخذنا بظاهر هذا الكلام فإنه يجب تأخير اللقب إذا صاحب الاسم، وهذا لا إشكال فيه، وهذه هي الصورة الأولى. ويدخل فيه أيضا أنه يجب تأخير اللقب إذا صاحب الكنية، وهذه هي الصورة الثالثة التي قلنا إن جمهور النحاة لا يقولون بوجوب تأخير اللقب فيها، وإنما يقولون بأنك بالخيار. ولذلك هذا من معضلات الألفية. فذهب بعض الشراح إلى محاولة تصحيح كلامه رحمه الله تبارك وتعالى، فقال بعضهم: وذجعل آخرا إذا اسما صحبا، وذا إشارة إلى اللقب، وذا اجعل آخرا إذا اسما صحبا، وذجعل آخرا إذا اسما صحبا. وعلى هذا فيكون المراد الصورة الأولى فقط، وهي صورة اجتماع اللقب مع الاسم، مفهوم؟ وقال بعضهم أيضا يمكن أن تقول وأخرا ذا إن سواها صاحبة، بدلا من أن تقول وأخرا ذا إن سواه صاحبة، وأخرا ذا إن سواها صاحبة. وحينئذ فالضمير فيها يرجع إلى الكنية، لأن الشيء المؤنث الوحيد ضمن هذه الثلاثة هو الكنية، الاسم والكنية واللقب. ها لا بد أن يرجع إلى الكنية. وأخرا ذا أي أخر اللقب إذا صحب سوى الكنية. إذن ما الذي بقي؟ ما الذي بقي هو الاسم، مفهوم؟ فيكون هذا في مقام قولك وأخرا اللقب إذا صحب الاسم، وهذا أفضل لكونه تغييرا طفيفا في الألفية. ولكن ذهب بعض العلماء إلى أن هذا التغيير في لفظ الألفية لا يصح، لأن هذا ليس خطأ من ابن مالك، وإنما هو مذهبه، وإنما هو مذهبه، كما يدل على ذلك يعني مواضع أخرى من كتبه رحمه الله تبارك وتعالى. وإذا كان هذا مذهبه فينبغي أن ينقل كما هو بكل أمانة، ولا ينبغي التغيير فيه، وإنما يغير مع بيان التغيير إذا تبين لنا بأنه أخطأ في نقل هذه المسألة عن النحاة. إذن نترك الألهية كما هي، ونقول هذا مذهب ابن مالك، وهو أنه يوجب تأخير اللقب إذا اجتمع مع الكنية، ولكن نقول هذا مخالف لمذهب جماهير النحاة رحمهم الله تبارك وتعالى. ثم ينتقل إلى مسألة أخرى، يقول وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف. الآن عندنا الاسم مع اللقب، تكلمنا آنفا على مسألة الترتيب بينهما، أيهما يقدم وأيهما يؤخر، لكن هنا سنبحث مسألة أخرى وهي من جهة الإعراب، كيف نصنع؟ قلنا إذن الاسم هو الذي يسبق، إذن الاسم إعرابه واضح، يكون بحسب موقعه من الجملة، لكن مبحثنا الآن هو في اللقب الذي يأتي بعد الاسم كيف يعرب. هنا يقول وإن يكون، الضمير يرجع إلى الاسم واللقب، وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف. الإفراد المراد به هنا ليس ما يقابل الجمع والتثنية، وإنما ما يقابل التركيب. فعندنا إذن صور أربعة، إما أن يكون الاسم واللقب معا مفردين، أو يكون معا مركبين، أو يكون الاسم مفردا واللقب مركبا، أو العكس، أي أن يكون الاسم مركبا واللقب مفردا. فهذه صور أربعة. فإذا كان الاسم واللقب مفردين يقول أضف حتما، إذا كان مفردين يجب الإضافة، تجب الإضافة، مفهوم؟ تجب الإضافة، والوجوب أخذناه من قوله حتما. ما معنى تجب الإضافة؟ أي يجب أن نضيف الاسم إلى اللقب. ومثالهم المشهور الاسم هو سعيد واللقب هو كرز، فتجب الإضافة بمعنى أنه يجب أن نقول في حالة الرفع مثلا هذا سعيد كرز، سعيد هذا خبر المبتدأ مرفوع، وهو مضاف كرز مضاف إليه مجرور. وفي حالة النصب رأيت سعيد كرز، وفي حالة الجر مررت بسعيد كرز. هذا هو الإضافة، وهذا في الحقيقة هو عند البصريين، عند جمهور البصريين، فإنهم لا يجيزون في حالة المفردين إلا الإضافة، وهذا بشرط عندهم، يعني ليس مطلقا، بشرط أن لا يوجد مانع يمنع من الإضافة. ومن الأشياء التي تمنع الإضافة أن يكون الاسم مقرونا بأل. فلو فرضنا أن الاسم بدل سعيد هو الحارس مثلا، من المعروف أن أل تمنع الإضافة، فلا يصح لك أن تقول هذا الحارث كرز، لا يصح. ولذلك لا بد من الإتباع. إذن عندنا الإضافة ويقابلها الإتباع. الإضافة هي أن يكون اللقب مضافا إليه، أي إلى الاسم مجرورا، والإتباع هو أن يكون تابعا له في إعرابه، ويعرب إما بدلا وإما عطف بيان، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. جيد. فمثلا قلنا هذا مانع يمنع من ذلك، لأنك إذا جعلت الحارث مضافا وجعلت كرزا مضافا إليه، لا كان المضاف مقرونا بأل، والمضاف إليه غير مقرون بأل، وهذا لا يصح عند النحو. مفهوم؟ جيد. هذا قلنا عند البصريين. وأما عند الكوفيين فيجيزون الإتباع في مثل هذه الصور على أنه بدل أو عطف بيان. فتقول في حالة الإتباع هذا سعيد كرز، ورأيت سعيدا كرزا، ومررت بسعيد كرز. مفهوم؟ هذا هو الإضافة. ويجيزون شيئا آخر غير الإضافة وغير الإتباع، وهو القطع إلى النصب، القطع إلى النصب أو إلى الرفع. مفهوم؟ القطع إلى النصب أو إلى الرفع. فالقطع إلى النصب بأن يعني تجعل اللقب منصوبا بفعل محذوف، والقطع إلى الرفع بأن تجعل اللقب مرفوعا بإضمار مبتدأ. مفهوم؟ لكن هذا ما نتكلم عنه الآن، القطع لا نتكلم عنه، إنما نذكر نيسر فنذكر فقط الإضافة والإتباع. مفهوم؟ جيد. إذن قلنا جمهور البصريين على هذا المذهب، وهو الإضافة. هنا مسألة، وهي أن الإضافة مخالفة للأصل، مخالفة للأصل، والإتباع هو الأصل في مثل هذه الصورة. مفهوم؟ لأن الاسم واللقب كلاهما دال على ذات واحدة. حين نقول مثلا هذا سعيد كرز أو هذا سعيد كرز، سعيد وكرز كلاهما يدلان على شيء واحد في المعنى. وكما سيأتي في باب الإضافة، القاعدة عند النحاة عند البصريين خصوصا أنه لا يصح إضافة الشيء إلى نفسه. إذن البصريون هنا يحتاجون إلى تعليل لهذا الأمر، فذكر جماعة من النحاة بأن العرب استعملت الإضافة في هذا المقام، استعملت الإضافة في هذا المقام، فكانت الإضافة لا مستند لها سوى السماع، ليس لها مستند من القياس. فلأجل ذلك هؤلاء النحات من البصريين وعلى رأسهم سيبويه لا يذكرون في هذا المقام إلا الإضافة، قالوا لأنها على خلاف الأصل، والشيء إذا كان على خلاف الأصل فمعنى ذلك أن العرب قصدته. وحينئذ بعد أن نثبت أن الإضافة واجبة يمكن أن نبحث عن التعليل الذي من أجله خرجنا عن الأصل وصرنا إلى هذا الشيء أو إلى هذه القاعدة المخالفة للأصل. والأفضل ما يجاب عنه في هذا الباب هو أن الإضافة هنا ليست من قبيل الإضافة الحقيقية، وإنما هي إضافة لفظية، لكن الفرق بين الإضافة الحقيقية واللفظية هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في مبحث الإضافة. المقصود عندنا الآن هو أن نبين أن الكوفيين بقوا على الأصل، وأن البصريين جنحوا إلى السماع ولم يثبتوا سوى الإضافة، واحتاجوا إلى تعليل هذا السماع المخالف للأصل. إذن هذه كما قلنا الصورة الأولى. الصور الثلاثة الأخرى جمعها الناظم بقوله وإلا أتبع الذي ردف، بمعنى إذا لم يكونا مفردين، وهذا يشمل ثلاث صور، بأن يكونا مركبين أو أن يكون أحدهما مفردا والآخر مركبا، فهذه في هذه الصور الثلاثة يجب الإتباع. أتبع الذي ردف أي أتبع الثانية الأول، اجعل الثانية تابعا للأول، والثاني هو اللقب والأول هو الاسم. فمثلا تقول هذا في حالة مثلا الاسم يكون مفردا واللقب مركبا، تقول علي جاء علي زين العابدين، رأيت عليا زين العابدين، مررت بعلي زين العابدين، ونقول في زين تابع لعلي بدلا منه أو عفو بيان. أو إذا كان معا مركبين كأن تقول مثلا عبد الله أنف الناقة، رأيت عبد الله أنف الناقة، مررت بعبد الله أنف الناقة. أو الصورة الثالثة وهي أن يكون الأول مركبا والثاني مفردا، كقولك مثلا جاء عبد الله زيد، رأيت عبد الله زيدا، مررت عبد الله زيد. هذه الصور الثلاثة الأمر فيها واضح، في هذه الصور كلها تمتنع الإضافة ولا تجوز ولا بد من الإتباع، مفهوم؟ بطبيعة الحال القطع إلى رفع أو القطع إلى نصب هذا ما نذكر. بعد هذا ينتقل إلى مبحث آخر، وهو تقسيم العلم إلى منقول ومرتجل، فيقول ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعاد وأدد. العلم قسمان، وهذا من جهة أصالته في العلمية أو عدم أصالته في العلمية، إما مرتجل وإما منقول. العلم المرتجل هو العلم الذي لم يستعمل قبل العلمية، لم يسبق له استعمال قبل العلمية في غير العلمية، ومثل له الناظم بقوله وذو ارتجال كسعاد وأدد، بمعنى أن سعاد علم على امرأة، وأدد علم على رجل وهو أبو قبيلة كبيرة من قبائل اليمن، من القبائل الحميرية، من كهلان من حمير. إذن سعاد وأدد لم يسبق أن استعملا قبل هذا في شيء آخر. وأما العلم المنقول فهو ما سبق له استعمال قبل العلمية. ومثل له بقوله كفضل وأسد، كفضل وأسد. المنقول يمكن أن ينقل من أشياء متباينة، يمكن أن ينقل من مصدر كفضل، فضل في الأصل قبل أن يسمى به هو مصدر، يمكن أن ينقل من اسم جنس كأسد، يعني لما تسمي شخصا من الأشخاص أسد علم، قبل أن يكون علما كان اسم جنس على الحيوان المعروف. قد يكون منقولا من اسم فاعل كحارث وصالح، أو من اسم مفعول كمسعود، أو من صفة مشبهة كحسن وسعيد. يمكن أن ينقل من فعل كيزيد، هذا العلم منقول من فعل مضارع زاد يزيد، أو من فعل ماض كشمر، شمر علم معروف، أو من غير ذلك، يعني من فعل أمر أيضا يصح ذلك. يمكن أن يكون العلم منقولا من جملة، من جملة فعلية كشاب قرناها، أو برق نحره ونحو ذلك. فإذا هذه كلها تدخل في هذا الباب. إذا العلم المنقول ينقل من أشياء مختلفة. جيد. نعم. هنا مسألة، حين ذكرنا أن النقل يكون من الجملة، ذكرنا الجملة الفعلية. عفوا. سيأتينا إن شاء الله، ما نذكره الآن. جيد. قال وجملة، هذا سيأتي في البيت الذي بعده. نعم. قال وجملة وما بمزج ركب ذا إن بغير ويه تم أعرب أو أعرب. أعرب إذا كان الخطاب لك وأصلها أعربا، الخطاب للقارئ، ثم قلبت نون التوكيد الخفيفة ألفا للوقف عليها، أو أعرب على البناء لي ما لم يسمى فاعله والألف للإطلاق. جيد. الآن يقول وجملة، بمعنى أن العلم يمكن تقسيمه إلى نوعين، إلى مفرد وإلى مركب. هذا التقسيم أعم من كلام الناظم. فالمفرد هذا معروف كزيد وسعد وعائشة ونحو ذلك. وأما المركب فله أنواع ثلاثة: مركب إسنادي، ومركب مزجي، ومركب إضافي. فالمركب الإسنادي هو ما كان مكونا من مسند ومسند إليه، ونحن هذا قد ذكرناه في البلاغة، ذكرنا معنى الإسناد ومعنى المسند والمسند إليه، وذكرناه أيضا في أوائل الألفية حين ذكرنا أن الإسناد من علامات الاسم. جيد. فالمراد هنا بالمركب الإسنادي، المراد به في الأصل هو الجملة الفعلية، لأن هذا هو المسموع عن العرب، كقولهم شاب قرناها وتأبط شرا، شاعر مشهور من الصعاليك، من الصعاليك العرب، صاحب لامية العرب المشهورة ونحو ذلك. إذن الذي سمع عن العرب هو التسمية بالجملة الفعلية، ولكن قاس النحاة على الجملة الفعلية الجملة الاسمية، فأجازوا أن يسمى بالجملة الاسمية. أن يصح لك أن تسمي شخصا بجملة اسمية، كأن تقول مثلا هذا الرجل اسمه زيد قائم مثلا، يصح ذلك قياسا. هذا المركب الإسنادي هو الذي ذكره بقوله وجملة. هذا المركب الإسنادي الأمر فيه واضح، يعرب بحركات مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية. لأنك مثلا تأبط شرا، هذه ما تتغير، جاء تأبط شرا، رأيت تأبط شرا، مررت بتأبط شرا، فالجملة محكية، والعلامة التي في آخرها هذه علامة الحكاية لا تتغير، وعليه فتعرب الجملة كلها بحسب موقعها من الإعراب بحركة مقدرة. مررت بتأبط شرا، بعد أن أعرب تأبط شرا قلت تأبط شرا مجرور بحرف الجر، وعلامة جره كسرة مقدرة منع من ظهورها وجود علامة الحكاية. جيد، إذن هذه الجملة. بعد ذلك هنالك المركب المزجي. المركب المزجي نوعان، إما أن يختم بويه وإما أن لا يختم بويه. لذلك قال وما بمزج ركب ذا، أي هذا الأخير وهو المركب المزجي، إن بغير ويه تم أعرب، إذا كان مختوما بغير ويه فأعربه. مفهوم ذلك أنه إن كان مختوما بويه فإنه يبنى، وهذا هو المراد. فإن المركب المزجي إذا ختم بويه يبنى على الكسر، فتقول جاء سيباويه أو نفطويه، ورأيت سيباويه، ومررت بسيباويه. هذا هو معنى قولنا إنه يبنى على الكسر. هذا هو المذهب الذي يرتضيه الناظم المحقق رحمه الله تبارك وتعالى. وفي المسألة أقوال أخرى، فبعض الناس يعربه إعراب الممنوع من الصرف، يجعله معربا ليس مبنيا، ولكن معربا إعراب الممنوع من الصرف. وهنالك أوجه أخرى ذكرها، لكن المشهور هو هذا، وهو أن يكون مبنيا على الكسر. وأما ما كان غير مختوم بويه فهذا يعرب إعراب الممنوع من الصرف. والعلة التي من أجلها يمنع من الصرف هي العلمية والتركيب المزجي. نحن سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب الممنوع من الصرف أن من علل المنع من الصرف وجود هاتين العلتين، وهي العلمية والتركيب المزجي. فتقول مثلا بعلبك، تقول هذه بعلبك، رأيت بعلبك، مررت ببعلبك. إذا المنع من الصرف معناه أن التنوين لا يوجد، زائد أن الجر يكون بفتحة نائبة عن الكسرة، كما سبق لنا بيان ذلك في باب المعرب والمبني. القسم الثالث هو المركب الإضافي، وهو الذي ذكره بقوله وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة، بمعنى أن من أقسام العلم الكثيرة جدا وشاع ماذا؟ ذو الإضافة، أي المركب الإضافي. والمركب الإضافي هو ما كان مركبا من مضاف ومضاف إليه، وحكمه سهل جدا، لم يتطرق إليه الناظم ليسره، وهو ماذا؟ وهو أن يعرب صدره بحسب موقعه من الجملة. وأما عجزه فإنه يكون مجرورا على الإضافة دائما. ثم هذا الصبر له نوعان، يعني قد يكون إعرابه بالحروف وقد يكون إعرابه بالحركات. والغالب في أو هذا المركب الإضافي على نوعين، إما أن يكون كنية وإما أن يكون غير كنية. فالمثالان اللذان ذكرهما الناظم يشملان هذه الأقسام التي ذكرها. فقوله عبد شمس مثال على المركب الإضافي الذي ليس كنية، وأبو قحافة مثال على المركب الإضافي الذي هو كنية. وعبد في قوله عبد شمس مثال على ما يكون صدره معربا بالحركات، وأبي قحافة مثال على ما يعرب صدره بالحروف. فتقول مثلا هذا عبد شمس، رأيت عبد شمس، مررت بعبد شمس، الأمر واضح. عبد عبد عبدي في الأحوال الثلاثة بحسب موقعه من الإعراب، لكن شمس في الأحوال كلها مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. نفس الشيء هذا أبو قحافة، أبو خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو النائبة عن الضم لأنه من الأسماء الخمسة. رأيت أبا قحافة مفعول به منصوب، مررت بأبي قحافة أيضا مجرور بحرف الجر وعلامة الجر فيه الياء. إذن هذه هي الأقسام الثلاثة للعلم، جمعها في هذين البيتين. وجملة وما بمزج ركب ذاء بغير ويه تم أعربا وشاء في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة. بعد هذا انتهى من مبحث علم الشخص، سينتقل إلى مبحث علم الجنس. وعلم الجنس قليل إذا قورن بعلم الشخص، ومبني على السماع، ولذلك سيشير إليه في ثلاثة أبيات في آخر الباب. فعلم الشخص قلنا هو ما يخص واحدا بعينه، وعلم الجنس هو ما لا يخص واحدا بعينه وإنما يكون صالحا للجنس كله، للجنس كله. ومعنى ذلك أن علم الشخص هذا له حكمان، حكم معنوي وحكم لفظي. فأما الحكم المعنوي فهو هذا الذي ذكرنا، وهو أنه يشبه اسم الجنس. علم الجنس يشبه اسم الجنس في يعني كونه لا يدل على واحد بعينه وإنما يدل على الجنس كله. وحكمه اللفظي يشبه أحكام العلم، علم الأشخاص. فلأجل ذلك سمي علما، لأنه في الأحكام اللفظية يشبه العلم ويلحق بالعلم أي بعلم الشخص، مع أنه في الأحكام المعنوية يشبه اسم الجنس، فجاء بين علم الشخص واسم الجنس، باللفظ ملحق بأحدهما وبالمعنى ملحق بالآخر، فسموه علم الجنس. ذلك قال ووضعوا لبعض لجنات بتخفيف الهمزة، ووضعوا لبعض لجنات علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم. معنى هذا أنهم وضعوا علما لبعض الأجناس، هذا يشير به إلى كون هذا أمرا سماعيا، وضعوهم بعض الأعلام لبعض الأجناس كعلم الأشخاص لفظا، بمعنى أنه يشبه في الأحكام اللفظية علم الشخص وهو عم، أي مع كونه في المعنى يعم، بخلاف عالم الشخص الذي يعين واحدا بعينه ولا يعم. إذن هذا يشبه في اللفظ عالم الشخص لكنه في المعنى عم، أصلها عم، فعل ماضي وله وفاعله ضمير مستتر، تقديره هو، أي عم هو عم. ويجوز أن يكون أفعل تفضيل أصلها أعم وهو أعم، لكن حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال كما فعلوا في خير وشر، فإن أصلهما أخير وأشر، وهذا قد ذكرناه في أوائل الألفية في شيء مشابه لهذا. المقصود عندنا أن علم الشخص، أن علم الجنس يشبه علم الشخص في الأحكام اللفظية. مثال الأحكام اللفظية أنه مثلا إذا وجد مع العلمية في هذا العلم علة أخرى فإنه يمنع من الصرف، مفهوم؟ يمنع من الصرف. أيضا من الأحكام اللفظية أنه يصح مجيء الحال منه متأخرة كما في عالم الشخص، تقول مثلا جاء زيد مثلا مسرورا، جاء زيد مسرورا، يصح لك أن تقول أيضا جاء أسامة مقبلا، أسامة هذا علم جنس على الأسد كما سيأتي. فإذا هذه الأحكام اللفظية تجعل علم الجنس مشابها لعلم الشخص من هذه الحيثية. الآن سؤال يورده كثير من النحاة والأصوليين، هل العلاقة أو هل الشيء الوحيد الذي يميز علم الجنس عن اسم الجنس هو الأحكام اللفظية؟ هذا من المباحث الصعبة في الحقيقة، من المباحث الصعبة التي تحتاج إلى كثير من التأمل والتدبر وإلى فهم أمور كثيرة، وهي متعلقة بمسألة وضع اللغة ونحو ذلك، وهذه يدرسها الأصوليون والنحاة، وهي ما الفرق بين علم الجنس واسم الجنس. يعني بعبارة أخرى، ما الفرق بين أسامة علم جنس على الأسد وبين أسد الذي هو اسم جنس؟ فإذا أردت التيسير تقول الفرق هو في الأحكام اللفظية فقط، هما متساويان في المعنى، وهذا قاله جماعة من أهل العلم، هما متساويان في المعنى، لا فرق بينهما من جهة المعنى، لكن الأحكام اللفظية لأسامة أي لعلم الجنس تشبه الأحكام اللفظية لعلم الشخص، فلذلك سموه علم الجنس وأفردوه عن اسم الجنس. لكن آخرون يقولون هنالك فرق. من أفضل ما قيل في الفرق بينهما أنهم قالوا اللفظ، هذا سأذكره لكن على كل حال إذا لم تفهموا جيدا يمكن تجاوزه، قالوا اللفظ حين يوضع للحقيقة فلا بد من تصور هذه الحقيقة، فالواضع حين يضع اللفظ ولا يكون وضعه بقيد تشخص الحقيقة في ذهنه، فهذا يكون اسم جنس، هذا يكون اسم جنس. مثاله مثلا الواضع يحضر في ذهنه حقيقة الأسد من حيث هو، يعني ماهية الأسد، فيضع هذا الاسم لهذه الحقيقة، مع أنه قد تتشخص الحقيقة في ذهنه في صورة فرد من أفراده، ولكنه يضع الاسم للحقيقة، لحقيقة الأسد، بقطع النظر عن هذا الفرد. هذا يسمى اسم جنسي أسد. لكن إذا وضع الاسم لذلك التشخص الخاص في ذهنه بقيد هذا التشخص فهذا علم الجنس، بمعنى يضع الاسم للحقيقة ولكن بقيد حضور تشخص هذه الحقيقة في فرد من أفرادها، هذا حينئذ يسمى علم جنسي. وإذا وضع الاسم لفرد معين هذا يسمى علم الشخص. إذا وضع الاسم أو اللفظ للشخص الخارجي الذي تتشخص الحقيقة فيه فهذا يسمى علم الشخص. إذن هنا مراتب ثلاثة، وفي حقيقة الأمر لا يمكن في الذهن أن تتصور الحقيقة مجردة عن أفرادها، فأنت لابد إذا تصورت الحقيقة في ذهنك تتصورها في ضمن فرد من أفرادها، لكن حين تضع اللفظ للحقيقة من حيث هي هذا اسم جنس. إذا وضعت اللفظ للحقيقة حال كونها متشخصة في ذلك الفرد فهذا علم الجنس. إذا وضعت الاسم أو اللفظ لذلك الفرد الذي تشخصت الحقيقة فيه فهذا يسمى علم الشخص. هذا ما ذكره بعض الأصوليين والنحاة. وأنت ترى أن المسألة لا ثمرة لها، أولا لأن قضية الوضع هذه شيء يصعب تحقيقه، يعني على القول بوجود الوضع الأول، يعني متى كان هذا الوضع؟ يعني نحن في تطبيقاتنا العملية هذا الوضع لا نعرفه، الوضع العربي القديم لا نعرفه ولم نطلع عليه، وهل تشخص هذا في ذهن الواضع أو لم يتشخص؟ أوكي. هذه مسائل لعلها من تأثير دخول علم الكلام في مثل هذه المباحث اللغوية، ولذلك أنا أنصحكم بأن تتركوا هذا كله وأن تقولوا العرب تكلمت بأعلام أرادت بها أسماء جنس في المعنى، ولكنها جعلت هذه الألفاظ مشابهة لعلم الشخص في اللفظ فسماها النحاة علم الجنس لا أقل ولا أكثر. بعد هذا العرب عندهم علم الجنس على ثلاثة أنواع، أعلام الأجناس على ثلاثة أنواع، إما أن تكون لحيوانات أليفة كوضعهم مثلا علم أبي أيوب للجمل وأبي صابر للحمار ونحو ذلك، أو لحيوانات غير أليفة كالذي ذكره هنا ثعالة للثعلب وكأسامة للأسد وأم عريط للعقرب ونحو ذلك، وأيضا وضعوا هذه الأعلام الجنسية لأمور معنوية ليست متشخصة أصلا ليست حسية، وهذا قوله ومثله برة للمبرة كذا فجاري علم للفجر، فبرة علم على المبرة أي البر، وفجاري علم على الفجرة التي هي بمعنى الفجور. فكل نوع من أنواع البر يصح أن يسمى برة، وكل نوع من أنواع الفجور يصح أن يسمى فجاري، والله تعالى أعلم. ونقف إن شاء الله تعالى عند هذا القدر، وفي درسنا المقبل بإذن الله نبدأ بابا جديدا هو باب اسم الإشارة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.